مسمى رجال الدين أصيل أم دخيل في الأدبيات الإسلامية؟ وماذا نعني برجال الدين؟ هل هم العلماء أم الخطباء أم الفقهاء؟ وهل لحومهم فعلا مسمومة؟ أكثر من ذلك، يقال لا كهنوتية في الإسلام، ولكن هناك من يقول بأن الثقافة الإسلامية تأثرت كثيرا بالتراث المسيحي، فكيف نجمع بين القولين؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان هل في الإسلام رجال دين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالعادة دعونا في البداية باسمي واسمكم أرحب بالدكتور عدنان إبراهيم. أهلا حياك الله دكتور أحمد، أهلا بك. كيف حالك؟ إن شاء الله مرتاح. الحمد لله الحمد لله. مستعد للانطلاق؟ طالما أنت مرتاح أنا مرتاح. الله يحفظك يا دكتور. مستعد للانطلاق إن شاء الله دكتور. اليوم إحنا حنتحدث عن مصطلح شائك، أنا أبغى أسألك وأعطيك 10 دقائق تأخذ راحتك في شرح الموضوع. دائما نسمع في الثقافة الإسلامية رجال دين رجال دين رجال دين، هل في الإسلام كلمة بعنوان رجال دين؟ وإذا لم تكن من الإسلام فمن أين جاءت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. عزيزي دكتور أحمد، رجال دين طبعا حقيقة في الفترة الأخيرة يعني تواتر وتردد استعماله كثيرا في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى لسان بعض الخطباء، وقد أكون أنا منهم، يعني أحيانا أقول رجال دين. وطبعا أعتقد يعني أن الذين يستعملون هذه الكلمة يعني لن أقول أكثرهم بس كثير منهم بلا شك ربما يكونون غير واعين بالضبط بمضمونها الحقيقي. يعني أنا حين استعملها أريد بها علماء الدين، المفاتي، الفقهاء، المشتغلين أريد بها المشتغلين بالدعوة، هكذا كلمة يعني. ولكن في الحقيقة هي الكلمة ليست من الأدبيات الإسلامية العتيدة أو التقليدية الكلاسيكية، هي ترجمة لمصطلح طبعا أجنبي ينتمي إلى سياق ديني مختلف تماما عن السياق الإسلامي، وطبعا عنيته أو أعني السياق الديني المسيحي. فرجال الدين هي ترجمة لكلمة كليروس كليرجي، يعني بالكلمة اليونانية كليروس أو كليرجي، اللي هي طبعا إيه معناها؟ نظام الكهنة باختصار. يعني رجال الدين هي نظام الكهنة، طبعا ليس نظام الرهبنة، نظام الرهبنة السلك الرهبني مختلف تماما عن السلك الكهنوتي، لكن أحيانا قد تجد راهبا يكون مرسما في السلك الكهنوتي، لكن السلك الرهباني أو الرهبني وحده والسلك الكهنوتي شيء آخر. إيش حقيقة أو إيش أصل أو منشأ هذا السلك الكهنوتي؟ طبعا السلك يعني يقصد به نوع من التراتبية، نوع من التراتبية المؤسسية، هيراركية معينة. أصلها عزيزي دكتور أحمد من العهد القديم أو من التوراة كما يقال، من التوراة. التوراة طبعا تؤكد على ضرورة هذه المعاني الكهنوتية. المسيح حين أتى عليه الصلاة وأفضل السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ألغى هذا المعنى واعتبر نفسه الوسيط الوحيد بين الله وبين الخليقة أو بين العباد أتباعه، يعني الكاهن هو الكاهن الوحيد الوسيط، كهنوت يعني الوسيط الوحيد بين الله وبين الخلق، همزة الوصل بين الله والخلق هو. ولكنه بتفويض منه أعطى هذا للحواريين 12، ولذلك امتلأوا هؤلاء بنعمة روح القدس في اليوم 50 طبعا في القصة المعروفة لارتفاع المسيح وعودته إلى آخره، امتلأوا من روح القدس جميعا. إذن هؤلاء فوضوا من المسيح لا بقدرتهم الذاتية إنما بتفويض من المسيح، هو أعطاهم هذه الخصيصة. طبعا وظيفة الكاهن عموما، حين نتحدث عن الكاهن هكذا عموما، لأن الكاهن بعد ذلك سيكون رتبة في السلك الكهنوتي هي المسمى بالقس، القس أو كاهن، لكن خلينا نقول إحنا أو القسيس، القسيس يعني الكاهن هو بشكل عام لحد الآن لسه. فوظيفته طبعا إقامة طقوس خاصة القدس المقدس والأسرار السبعة، أسرار السبعة مهمة جدا جدا في العمل الكهنوتي، فضلا عن طبعا الوعظ والتبشير استنادا والتفسير استنادا الكتاب المقدس وغير هذه من الأعمال. الأسرار الكعبة طبعا دكتور أحمد مهمة جدا في الكهنوت، يمكن أن أشرحها بسرعة شديدة جدا. هي معناها إيه؟ معناها نيل نعمة إلهية غير منظورة عن طريق واسطة منظورة، عن طريق إيه؟ واسطة منظورة. يعني مثلا في عندك إيه بسموه سر إيه؟ الأفخار استيا من الأسرار السبعة، أو التناول المقدس أو القربان المقدس، حيث يتحول كما تعرف طبعا يعني هذا الخمر الذي يشربونه وهذا الرقاق أو الخبز الذي يأكلونه إلى لحم المسيح أو جسده يعني ودمه، إلى لحم ودم عن طريق سر الأفخارستيا. كيف يتم؟ عن طريق التناول لهذه الأشياء الظاهرة، لهذه الأشياء الظاهرة. التعليل لهذا عندهم لأننا نعيش في الجسد وليس في الروح، ولذلك لابد أن نرى شيئا محسوسا يعبر عن هذا الشيء الآخر غير المنظور أو غير المحسوس. طبعا في سر الميرون، الأطياب المشهورة هذه، سر الزيجة في الزواج، تعرف كيف يزوجون في الكنائس. في سر طبعا إيه للحل من الذنوب عن طريق التوبة، التتويب يعني. في لدينا أيضا إيه من الأسرار السبعة هذه المقدسة دكتور، ما يكون بوضع اليد، يأتي الكاهن ويضع يده. إذن اليد هي الشيء المنظور. سر المعمودية، العماد عن طريق الماء والتغطيس فيه، الشيء الظاهر هو الماء، هذا اسمه إيه؟ سر التعميد أو المعمودية إلى آخره. على كل حال فهم صاروا مفوضين من المسيح، ثم بعد ذلك بطرس كما تعلم، بيتر هذا بطرس بنى الكنيسة. يعتقد الكاثوليك أنه بنى كنيسة روما، بنى كنيسة إيه؟ روما. وتسلسل هذا التفويض في الأساقفة البيشيبس، في الأساقفة الكبار أخذوا هذا، وبالتالي طبعا إيه الرئيس الأعظم سيكون بعد ذلك هو البوب أو البابا، فهذا سيعتبر امتدادا وتجليا أعلى، وبالتالي فهو ظل الله في الأرض، ظل الله في الأرض. شيء غريب هذا باختصار يعني إيه. طيب هذه الرتب الكهنوتية دكتور تقسم يعني إيه تقسيمات متشابهة تقريبا بين الكنائس الشرقية والكنائس المشرقية والكنائس الغربية الرومانية الكاثوليكية كما يقال. عموما يعني لدينا أدنى المنازل الشمامسة ديكنز، الشماس هذا يقوم بأعمال إدارية وأعمال مساعدة في الكنيسة. أعلى منه يأتي الكاهن أو القس أو القسيس البريست، هذا أعلى، هذا عنده تخفيض أو يستطيع أن يقوم بأشياء، لكن ليس كالأعلى وهو الأسقف أو البيشب. البيشب أو الأسقف هذا يقوم بأشياء يعني هذا مليء تفويضا، هو مليء من هذا التفويض. والمنك بين بينهم. المنك، نعم؟ المنك يا دكتور في إيه، لا في هذا اصطلاح آخر، هذا اصطلاح الرهبنة. انتبه، المنك الرهبنة، قلنا السلك الرهبن غير السلك الكهنوتي دكتور، مختلف. على كل حال وطبعا هذه إيه رتب وتحتها درجات، يعني الشماسية هذا ورتبة إيه الشمامسة تحتها تقريبا خمس درجات، أو بالتحديد يعني في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية خمس درجات، تحت القسيسية هذه ثلاث درجات، تحت الأسقفية ثلاث درجات، عندك ثلاثة وثلاثة ستة وخمسة يعني 11 درجة، تحت ثلاث رتب، منظومة في ثلاث رتب. حتى الرعاية نفسهم يعني أو المؤمنين ينتظمون في معرفة إيه بالرعية، رعاية الآن مجموعة طبعا يديرها كاهن أو أكثر إيه من كاهن، مجموعة رعاية تشكل أبرشية في منطقة نطاق جغرافي معين، تقسيمات كلها هيراركية صارمة جدا جدا. نعم، أبرشية هذه يديرها إيه أسقف، مجموعة أبرشيات هذه تنتظم مع بعضها البعض أو تتصل مباشرة إيه بالبابوية، فهكذا هذا النظام معمول به. طيب ما هي سلطات أو طبيعة سلطات هؤلاء الكهنة عموما في السلك الكهنوتي؟ طبعا لديهم سلطة تفسير الكتاب المقدس، خاصة البابا طبعا، سلطة حصرية في تفسير الكتاب المقدس وهو معصوم. طبعا بدأوا يناقشون إيه تعرف حتى في الأوقات المتأخرة هذه العصمة، وهل هو فعلا معصوم؟ معصوم لا يخطئ. ليه؟ لأن المسيح قال لبطرس يعني على هذه الصخرة تبني كنيستي، وما تحله في الأرض يكون في السماء محلولا، وما تربطه يكون في مربوطا. يعني عندهم حق التحليل والتحريم، شيء غريب، لذلك هم يفعلون هذا، يعني يحللون الأشياء ثم يحرمون أو يحرمون يحللون، حق التشريع، حق التشريع. ولذلك في القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوه أيضا ربنا إلى آخر الآية الكريمة من سورة التوبة براءة. طيب عندهم أيضا دكتور حق الحل من الخطايا، تخيل يمكن أن يغفر لك ذنوبك، شيء غريب، ممكن إيه أن يغفر لك الذنوب كلها بشروط معه. ومن هنا أتت إيه بدعة أو هرطقة، مفروض أن تسمى هرطقة، بس عندهم إيه من حقوق الكهنوت إيه؟ صكوك الغفران. صكوك الغفران في القرن الثالث عشر نشأت يا دكتور لما رأوا أن الصليبيات والحروب الصليبية لم تؤتي أكلها وبدأت تتراجع ولاحت علامات أو لوائح الفشل في الشرق الإسلامي، فيريدون أن يحبئوا الناس لكي يشاركوا في صليبيات جديدة ويحمل السيوف. فابتدعوا بدعة صكوك الغفران، تستطيع أن تغفر ذنوبك كلها إذا اشتريت هذا الصك، ولها أثمان وأسعار مختلفة. تخيل من حالة إلى حالة ومن وضع إلى وضع، ولم يكن يقدر على شرائه إلا طبعا المثرون الأغنياء المتمولون أو من هو مستعد لحمل السيف والالتحاق بالصليبيات ومقاتلة المسلمين، هذا يغفر له أيضا بس بهذا الشرط. على ذكر صكوك الغفران طبعا، تذكر مارتن لوثر المصلح الكبير الذي طبعا الريفورمر الشهير، البروتستانتية المصلح الدين الشهير في القرن السادس عشر، حين كتب النقود أو الاعتراضات 95 على الكاثوليكية، الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، كان هو اسم تقريبا على ما أذكر بيان في بحث قوة الصكوك، صكوك الغفران. هو كان بالذات عنده أكثر شيء كان ناقم عليه صكوك الغفران، لذلك عنوان هذه النقود الخمسة والتسعين ببيان في قوة أو بحث قوة صكوك الغفران، وعلقها طبعا على على الباب الرئيسي لكنيسة القصر في فيتنبرغ بألمانيا. طبعا لما اجتمع بعد ذلك الإمبراطور مع ستة معه وحققوا مع مارتن لوثر، قالوا له ماذا تقول فيما كتبت؟ فيقول حتى توماس كارلايل الإنجليزي الشهير في القرن التاسع عشر أجاب بجواب هو الأحسن على مستوى الأهم على مستوى التاريخ الغربي كله. قال لهم المفاسد الكهنوتية أنا أجزم بها ولا أتنازل عنها، أنتم فاسدون كهنوتيا، أنا رجال الدين تعرف رجال الدين. قال لهم فساد رهيب لا أتنازل، قال مع أنه كان ممكن يقتل. وقال أما ما يمكن أن تعدونه مخالفة في العقائد المسيحية فأنا على أتم الاستعداد أن أتنازل عن أي شيء إذا ثبت، رهن أن يثبت، شرط أن يثبت أنه يخالف الكتاب المقدس. هذا قابل النقاش. أما قال لهم فاسد الكهنوت ما بترجع عنها لأنها واضحة، والناس طبعا شكت منها كثير. يا دكتور تعرف هؤلاء البابوات ورجال الدين عموما الكنيسة وهذا السلك الكهنوتي تغول أموال الناس وأراضي الناس وعيش الناس في فقر مدقع شديد جدا، على أمل وبوعد طبعا أنهم يحظون بالملكوت في الآخرة، الملكوت الأخروي ليس الدنيوي، ولكن الدنيا اتركوها للكنيسة. لغاية أن المصلح الدين الإنجليزي الشهير قبل لوثر بنحو 150 سنة جون ويكليف قال الكنيسة في إنجلترا كانت تحتاز ثلث أراضي إنجلترا. تخيل ثلث أراضي إنجلترا الكنيسة وضعت يدها عليها. إقطاعية وما هي أصلاً إقطاعية، هي القمة في الإقطاعية. إقطاعية باسم السماء. باسم السماء تخيل. قال وأما الجزء الباقي من الأراضي، الجزء الباقي من الأراضي فكانت تفرض عليها الضرائب والعشور، عشور على الدخل على الممتلكات، وتتفنن في فرض الضرائب وأخذ أموال الناس. أشياء رهيبة جداً، الناس ملت. لكن أهم شيء يا دكتور أحمد عزيزي في موضوع الكهنوت، أن نؤكد على أن الكهنة هؤلاء وسلك الكهنوتي أول شيء يحتكر التفسير الديني، تفسير الكتاب المقدس، هذا حكر عليهم، ليس من حق أي أحد أن يفعل هذا. هم الذين يلقون، خاصة البابا طبعا البوب هذا، بالكلمة الفصل في هذه القضايا. هنا خالفهم مارتن لوثر، قال لهم غير صحيح، الكتاب المقدس يمكن لأي مسيح أن يفسره، كتابه هذا ومخاطب به هو يفسره. أزعجهم جدا جدا طبعا. ولذلك ماذا قام مارتن لوثر؟ قام بترجمة الكتاب المقدس، كان باللاتينية، وبدأت اللغات طبعا القومية شوية تطل بأعناقها، فهو عمل أو أنجز أول ترجمة بالألمانية. يقول المختصون في الألمانيات كانت بألمانية راقية جدا، مكث فيها سنوات، وسلسة وجميلة، بحيث كان يمكن أن يقرأ الكتاب المقدس لأول مرة في تاريخهم المرأة العادية والرجل البقال أو التاجر، أي إنسان يقرأ. وهذا كان اختراق رهيب جدا جدا، أراد عبره أن يتيح الكتاب المقدس لكل الناس، ليس باللاتينية فقط وأثناء القدسات وما إليها أو دروس الأحد، وإنما لكل الناس في كل الأوقات. هي واحد. اثنين، قال لهم الكهنوت كله على بعضه أنا لا أؤمن به، لأن كل مسيحي عنده سر الكهنوت ليس فقط السلك الكهنوتي، كل مسيحي. قال ولذلك دكتور ليس في الكنائس البروتستانتية هذه الهيراركية، ما في ما في هذا النظام التراتبية، ما في غير موجود. أنا كل كنيسة طبعا البروتستانتية انشقت إلى فرق كثيرة جدا جدا جدا، وصولها حوالي 50، لكن يتفرع منها حوالي 1000. تخيل عندك 1000 كنيسة بروتستانتية في العالم الغربي، أكثره في أمريكا طبعا، شيء غريب. لكن هذه الكنائس مستقلة، كل كنيسة وحدها، مش مرتبطة بأي كنيسة أخرى. ما في هذا النظام وهذه التراتبية. تخيل يعني دكتور، كل كلامك تقول إنه مصطلح رجال الدين جاء من التراث المسيحي. نعم، بس نطلع فاصل ثم نعود لك. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل يعني ما شاء الله أعطيت إضاءة كاملة عن المصطلح، إذن هو مصطلح مسيحي صرف. نعم. كيف انتقل إلى العالم الإسلامي؟ له في الحقيقة قد يعني اسمح لي عزيزي دكتور أحمد أن أختلف معك، يعني ثبت العرش ثم انقش. يعني هل فعلا انتقل؟ هل لدينا كهنوت؟ يعني هذا الشيء يعني يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى محاضرة يعني كبيرة في إطلاق مثل هذه الدعوة. يعني ليس لدينا تقريبا، يعني ربما باستثناء الدوائر الصوفية إلى حد ما، يعني ربما المهم إلى حد ما في الدوائر الصوفية، يعني سر الكهنوت أن تضع يدك مثلا وتنيل من تضع يدك عليه سر النعمة الإلهية مثلا بهذه الوضعة، لأنه أحد الأسرار السبعة لا يمارس هذا في العالم الإسلامي. يعني في العالم الإسلامي هناك نوع مثلا من الدعاء، يدعو الإنسان الصالح، يطلب منه الدعاء، يدعو الآخرين، هذا مشروع ليس فيه أي شيء، مشروع بالكتاب والسنة. لكن بمجرد أن يضع يده يعني فينيرك إيه سر هذه النعمة، مش موجود هذا إلا ربما عند بعض الصوفيين يدعون هذا. هذا نوع من إيه يعني الاستثناء للأسف. اثنين، ليس لدينا علماء يصرحون بشكل واضح، حتى أكون دقيقا، بأنهم يحتكرون سلطة تسمى السلطة التعليمية. السلطة التعليمية يعني سلطة تفسير النص المقدس، الكتاب والسنة. لكن انتبه حتى نكون أيضا دقيقين، انزعاج بعض علمائنا وبعض فقهائنا، الانزعاج أحيانا غير مبرر، انزعاج غير مبرر من أي واحد خارج المؤسسة العلمية أو خارج حتى نستطيع نقول الطبقة. هل في كلاس عندنا احنا طبقة علماء؟ يعني إذا أخذنا الطبقة بالمعنى الاجتماعي السوسيولوجي في أدنى تجلياتها أنها هي التي ينتظم فيها مثلا أناس متماثلون ربما في الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية، تستطيع أن تقول يعني ربما لدينا طبقة رجال دين، طبقة علماء دين، عشان نكون دقيقين طبقة. طيب الفتوى يا دكتور بصفتها توقيع عن الله ليست جزء؟ سأقول هذا. فانزعاجهم غير مبرر من أن يتكلم في الدين ويحاول أن يفسر النص مثل الكتاب والسنة رجل يعني ليس يعني يتوفر على شهادات شرعية، مش دارس علم الشريعة مثلا بطريقة رسمية، ربما بجهود ذاتية، ربما اعتمادا على معرفته باللغة العربية والأدب كذا يفسر بعض الآيات. يعني مستحيل أن القرآن يعني معمن تماما وملغز ولا يفهمه إلا رجل توفر على تعليم ديني رسمي. صحيح؟ فهم ينزعجون جدا. هذا يعني نوع من نستطيع أن نقول يعني مسحة خفيفة هيك من رجالية الدين الكهنوتية. لا، ليس من حقك ولا تغضب. على كل حال أعطي هذا الأديب، أعطي هذا الفيلسوف، أعطي هذا الاقتصادي، أعطي هذا الطبيب كذا، أعطيه الفرصة أن يتكلم في كتاب الله، وحين يخطئ بطريقة بينة بكل أدب بكل هدوء أنت رد عليه. الآن يا دكتور منطق الوصاية انتهى، لا تستطيع أن تمارس وصاية العالم. ونحن الآن في عصر العولمة وفي عصر النت، هذا السماوات المفتوحة عموما، أصبحنا يا دكتور في حالة سيولة معرفية، والكل يستطيع أن يتكلم. والناس على فكرة الآن لم يعودوا ملزوزين، أو لم يعودوا حتى مقتنعين بأن لا يسمعوا في الدين إلا لرجال الدين، يلبسون لباس المشائخ وعندهم لحى المشائخ وعمائم المشائخ. عمليا هذا لم يعد يعني متبعا، ليس كذلك؟ نعم، بس بالسياق نفسه نأخذ مداخلة الحلقة يا دكتور بصفة الوصاية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك أستاذ أحمد، أحيي ضيفك الكريم دكتور عدنان إبراهيم. مداخلتي بسيطة يسيرة، وهي عن مصطلح رجال الدين. بطبيعة الحال لا يوجد في الإسلام ما يسمى برجال الدين، ولكن أيضا في الوقت نفسه لا يوجد ما يسمى بالمفكر الإسلامي. المصطلح الشرعي الوارد في الكتاب وفي السنة والعلماء، العلم والعلماء. لكن ملاحظ على الدكتور حفظه الله وهداه أنه ينتقد العلماء كثيرا، بل ويتهمهم أحيانا بالهمجية والوحشية وعدم الفهم، ويحصر الفهم في عقليته هو ومن وافقه. وأحيانا يرد أشياء تكون مسلمة وواردة أو متفق عليها عند جميع العلماء تقريبا في كل الأزمنة الإسلامية والعصور الماضية، فيقع فيما انتقده منهم، وهي الهجوم الشرس العنيف أحيانا غير مقدر للجهود، غير المحترم للرأي الآخر، حتى ولو قلنا إنه فهم، فقد تكون أنت فهمت هذا وفهم غيرك فهما آخر، تخطئة الفهم الآخر بشدة ورده بالكلية بهذا انتصال للرأي. فإذا كنت لا تؤمن برجال الدين ولا بالمفكر الإسلامي شرعا، فإنه لابد أن يكون هناك عالم، والعالم إذا رددنا أقوال العلماء جميعا دون استثناء، ويبقى فهمي أنا الوحيد الذي يكون عليه العمل والعمد، وبالتالي قد يأتي من هو أعقل مني وأفهم مني ويرد قولي جملة وتفصيلا. فإذا خلنا نتفق على المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، إن اصطلحنا أن هناك رجال دين أو مفكرين إسلام مفكرون إسلاميون أو مفكرين إسلاميين، أو أن هناك علماء وهو الأسلم والأقرب للشريعة، فأين تضع نفسك فيهم؟ وكيف يجب عليك أن تقدرهم وأن تحترم آراءهم وأن ترد عليهم بلطف وباحترام وتقدير وإجلال؟ والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور، هذا الشيخ الداعي عادل الكلباني المقرئ الجيد، مداخلة قاسية أنا متأكد، ولكن أدري أن صدرك يتسع، هو قال أنك أنت تحتكر أحيانا فهم النصوص وتسفه ولا تحترم آراء الغير من يطالبون بالاجتهاد ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء اتفقنا مفكر إسلامي أو رجال دين أو عالم، ما موقفك من هذا؟ أشكر طبعا أخي الفاضل فضيلة الشيخ المقرئ البارع عادل الكلباني، المقرئ البارع حفظه الله. نعم مقرئ البارع بلا شك، يعني محبوب، هو شخص محبوب حقيقة. لكن أحب أن أقول يعني مبدئيا بيني وبينه يعني الأعمال والمواد المتاحة لي، وهي بالمئات، لن أقول بالألوف لكن بالمئات موجودة، ولذلك يعني حتى بيني وبينه الناس. أما أني لا أحترم العلماء ولا أوقره كما قال حفظه الله، هذا غير صحيح. يعني أستطيع أن أقول بالمرة أنا مبالغ جدا في احتشام العلماء والأئمة المجتهدين الكبار والتعريف بهم دائما والتنويه بفضلهم والتعويل عليهم، وهذا واضح جدا في لغتي بفضل الله تبارك وتعالى. يعني قد كان سيكون الشيخ بارك الله فيه أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى الواقع والموضوعية لو قال أنني أبدو أحيانا قاسيا مع بعض المواقف والآراء لبعض المعاصرين، عاد بين قوسين هؤلاء المعاصرين عاد هم أئمة وعلماء ومجتهدون، على أني يا دكتور أحمد عزيزي وطبعا الجمهور كما قلت الذين يتابعوني وهم ليسوا قلة يعلمون هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ليس من هدي ولا من أدبي ولا من طريقتي أنني أذكر أحدا باسمه. في المقابل يا ريت كان الشيخ عادل حفظه الله أشار إلى أنه تقريبا أنا أستطيع أن أقول هذا وأنا مطمئن، لا يوجد الآن عالم أو مفكر أو داعية أو رجل يتكلم في الإسلام يهاجم وينبز ويسب ويلعن ويتهم بالكفر وبالزندقة وبالعمل وبكل ما شئت من البذاءات كعدنان إبراهيم، ويتحمل وبفضل الله ولا يرد على من يسبه ويلعنه ويرد عليه، بل أبدا أعتصم بفضل الله بأدب السكوت وأدب الإغضاء، والإغضاء من شيم الكرام بفضل الله، وما عنديش وقت لهذه الأشياء. على كل حال، ولكن لا تنكر أنك قاسي كما قلت، قاسي مع الآراء، مع الآراء والمعاصر بالذات. نعم، وأحسنت، ذكرتني بشيء وذكرتني شيء مهما عزيزي دكتور أحمد. أيضا أنا أقول ما من رأي لي لم أسبق إليه، ما من رأي يعني يبحث الشيخ عادل عما أراد، حد الرجم مثلا، قتل المرتد، إنكار النسخ والمنسوخ، إنكار عودة عيسى، إنكار المهدي، ما من رأي قلته وصدم الجمهور إلا وأنا مسبوق فيه بحمد الله تبارك وتعالى، لم أتفرد برأي، قصر رأي أنني ربما أنور هذه الآراء بمزيد من الأدلة، بمزيد من المساءلة، بمزيد من طرح الأسئلة، هذا هو. فيا ليت يعني من يختلف معي أو لا يحبذ طريقتي أن يشتبك مع آرائي أيضا كما أشتبك أنا مع الآراء. أما أني أتناول أحدا باسمه بلساني بفضل الله، أنا لا أفعل هذا، وهذا ليس من أدبي بفضل الله تبارك وتعالى. أين أضع نفسي؟ سؤاله الأخير. حيث وضعني الله تبارك وتعالى، وحيث أهلتني إيه؟ يعني ربما شهاداتي وقدراتي وأعمالي، لا أستطيع إيه؟ أن أتكلم أكثر من هذا. الناس يحكمون، وأهل الذكر وأهل العلم من مختلف تخصصاتهم يحكمون. أنا لم أسمي نفسي مفكر إسلاميا، لم أقترح عليكم أن تعرفوني بالمفكر الإسلامي أو بالشيخ أو بالعالم، أنتم أحرار صحيح، ولم أضيق عليكم في هذا أبدا. وعلى كل حال، مفكر إسلام لا مشاحة كما قال فضيلة الشيخ في الإصطلاح، هو فعلا مصطلح حديث ليس مصطلحا تقليديا تراثيا وفضفاض إلى حد بعيد. في حالة أنا مثلا وحالة أمثالي قد يراد به بحسب إيه يعني برهنة المصداق، يراد به من جمع إيه العلم الشرعي، وأنا متخصص في العلوم الشرعية بفضل الله، وعندي أعلى الشهادات فيها بأعلى الدرجات، وأنا مشتغل بشرع الله وحافظ كتاب الله وقارئ تفسيري والسنة وكتبها رواية ودراية منذ نعومة أظفاري بفضل الله. يعني أنا في العلم الشرعي مكتملة دكتور. أنا من 40 سنة في العلم الشرعي دكتور، وقرأت يعني ما الله به عليم ألوف الكتب بفضل الله عز وجل، حياته كلها قراءة. أنا لست متطفلا يعني ربما يختار بعض الناس بالكرفط والبدلة يقول لك هذا إيه جاي من خارج الدائرة، لست من خارج الدائرة بفضل الله عز وجل. فربما مفكر في حالتي بالذات يعني تعني من ضم عاد إلى علمه بالعلوم الشرعية علمه بأشياء أخرى عاد، كل أفكار والمذاهب والفلسفات والأشياء والعلوم الحديثة، هذا شيء آخر، وهذا شيء يعتبر ميزة بفضل الله عز وجل. يعني أدواتك المعرفية يا دكتور مكتملة إيه؟ ولكنك لا تصنف نفسك رجل دين. إيه لا رجل دين لا، نفسك أنا لست محد المصطلح. أيوة تصنف نفسك مجتهد أو لا باحث؟ لا أدعي الاجتهاد، بالعكس أنا أكثر يعني بصرا بحقيقة نفسي من أن أدعي الاجتهاد. كيف الاجتهاد الآن من الصعب يعني أن تعين مجتهدا في هذا العالم الآن، مسألة صعبة على كل حال. وإذا ذكرت الإجتهاد دكتور يعني ربما يعني تكون مناسبة إذن أن ننور إخواننا وأخواتنا بأن الإجتهاد عموما 5 رتب و5 درجات، الحقيقي منها درجتان خلا منهما العصر والأعصار التي قبله، كما يقول ابن الصلاح والإمام النووي من أعصار بعيدة. تخيل هذا من أيام ابن الصلاح والنووي بعده. الاجتهاد يا دكتور إما أن يكون مستقلا أو مطلقا بالأحرى، وإما أن يكون مقيدا. الاجتهاد المطلق رتبتان، اجتهاد مستقل واجتهاد غير مستقل، عشان ما ندخلش في الأصول، بس باختصار الاجتهاد المستقل كاجتهاد الأئمة 4، هم أئمة وضعوا لأنفسهم أصلا يا دكتور، ابتكروا نحتوا القواعد التي يسيرون عليها في الاجتهاد، هي قواعدهم هم ولكل من الأئمة 4 قواعده. تخيل ثم يأتي بعد ذلك المجتهد إيه؟ غير المستقل، مجتهد إيه؟ مطلق هو لكن غير مستقل، وهو الذي يعتمد قواعد إمامه، ثم له سائر الصفات. بعد ذلك يأتي الاجتهاد المقيد، مجتهد مخرج وهو مجتهد المذهب، ثم مجتهد مرجح داخل المذهب، ثم مجتهد فتيا. طبعا المحققون يرون أن هذه 3 المراتب يعني على التسامح تسمى اجتهادا، فالحقيقة هي تنزل عن رتبة الاجتهاد. فالاجتهاد كلمة عظيمة كبيرة، سأكون طبعا مغفلا لو ادعيت لو دخلنا الاجتهاد فيه. بالمعنى الأصولي. طيب نرجع الموضوع يا دكتور رجال الدين، انت قلت انه يعني ما في كهنوت وان كان فيه ملامح، على ترى ترى ان الفتوى باعتبارها توقيعا عن الله كما يقول ابن القيم، ما ترى انها جزء من احتكار النص او احتكار الحقيقة؟ على كل حال هذه العبارة ربما يساء فهمه عن الامام الجليل ابن القيم الجوزي، وابن القيم الجوزي لو قرأنا كتابه هذا بالذات اعلام الموقعين يا دكتور هو ادرى من غيره تماما، يعني اكيد ادرى ممن انتقده ايضا ويعني عارضه باستعمال هذه العبارة، يا مفتي فكر قبل ان تفتي فانك انما توقعي عن رب العالمين. ابن القيم يعلم تماما الفرق بين الحكم المنصوص عليه بطريقة قطعية الدلالة وبين الحكم المأخوذ بالاجتهاد، وإلا كما قال الإمام يعني عبد الملك أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، قال معظم الأحكام الشرعية أو الفقهية مأخوذة بطريق الاجتهاد، معظمها على الإطلاق دكتور، أو لذلك هي إيه يعني مسرح نظر أو مسارح نظر كما يقال، معظمها. فابن القيم علم هذا، يعني الفرق بين حكم منصوص عليه بطريقة قطعية ووقع عليه ربما الإجماع وعلم من الدين بالضرورة، ربما طبعا الدائرة أقل حتى من الإجماع، وبين الحكم المأخوذ بطريق الاجتهاد. لكن هو يريد فقط أن يهول الموضوع وأن يثير الفزع والخوف في نفس المفتي حين يتعاطى الفتوى. الفتوى مش لعب بالدين، أنت تتكلم لكي تقول إيه هذا هو الحكم الشرعي في المسألة باجتهادك، مسألة خطيرة جدا، هذه قد تستحل بها الدماء يا دكتور. الآن الدماء تستحل والناس ترفع العصم على النفوس وعن الأموال بفتاوى، أليس كذلك؟ هذا أذكرنا أيضا فضيلة الشيخ عادل حين قال لي أنا أتهم العلماء بالوحشية والهمجية، إن كنت فعلت هذا أنا أفعله بالذات مع الذين يطرقون طريقا للإرهاب والقتل والتفجير والتذبيح بفتواهم، هؤلاء لا أتردد. يعني أطمئنه أخي الفاضل، نعم أني لا أتردد أن أصفهم بأنهم فعلا أكثر من وحوش وأكثر من مجرمين وأكثر من قتلة. هؤلاء شوهوا الإسلام وشوهوا حياة المسلمين وشوهوا العالم بما فيه بلا هذا، لا أتردد. يا أخي في القديم كان العلماء يقولون لبعض من يفتي ها هنا أولى بالحبس بالسجن أن يسجن من السراق، لأن السراق يفسدون على الناس دنياهم وهؤلاء يفسدون على الناس دينهم. هؤلاء في الحقيقة أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم يا دكتور أحمد، خطيرون جدا جدا. لذلك يعني كلمة ابن القيم لابد أن أخذها. أما أن يعتقد المفتي أو العالم أنه حين يفتي فإنما يصيب كبد الحقيقة، طبعا الشيخ عادل برضو اتهمني بهذا، أبدا بالعكس، كل من يتابعني يعلم أن عدنان إبراهيم دائما لا يزال يردد، ومش يعني تظاهرا، لا لا والله قناعة مطلقة بفضل الله عز وجل، أنه إياك أن تتبعني، لست مجتهدا ولست إماما، أنا رجل فقط أجتهد بالمعنى العام للإجتهاد وليس بالمعنى الأصولي. أنا أثير أسئلة وأثير تساؤلات، فعليك أن تفكر إن كنت من أهل النظر ومستكمل الآلة وغير مستكمل فيما أقول. إياك أن تتبعني، وأعلنت البراءة، أنا قلت على المنبر أعلن براءتي في الدنيا قبل الآخرة من كل من اتبعني على اسمي أو حبا لي أو تعصبا لي، أنا بريء منه في الدنيا والآخرة، والله سيحاسب كل أحد بحسب عقله وقناعته. فأنا لم أصدر نفسي لا إماما ولا مصدر الفتاوى ولا صاحب الرأي الوحيد، بالعكس أنا أفعل هذا عكس هذا تماما يا دكتور، وأغري الناس بنقدي دائما، أنا أغري الناس بأن ينقدوني. نعم. حتى مداخلة الشيخ عادل هذه أنا قلت لك لا، نريد أن نسمعها وليستمع إليها المشاهد، أليس كذلك؟ نعم. لم أصدر عليها. جميل يا دكتور، بس نرتاح شوي، فاصل تفضل. الموضوع ساخن جدا، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل أن نذهب إلى شروط العلماء وملابسهم وأزياءهم، أريد أن أعرف هل كلمة فقط رجال الدين تدحرجت علينا من الترجمة بمعنى ترجمة؟ بلا شك بلا شك، قبل أن نترجم نحن هذا المصطلح لم يكن لدينا رجال دين بها يا دكتور. نحن عندنا علماء فقهاء وينسبون إلى تخصصاتهم، يعني هذا عالم مفسر، عالم فقيه، عالم أصولي، عالم متكلم، عالم كذا، إلى تخصصاتهم. ثم هناك رتب، يعني حتى في علم الحديث يقال محدث، ثم يقال حافظ، ثم يقال حجة أو حاكم، ثم يقال أمير المؤمنين في الحديث، داخل التخصص الواحد، داخل علم الحديث لديك أربع رتب رئيسة يا دكتور. وهذا تراتبية دكتور؟ علمية، علم حسب التخصص، كما نقول مثلا هذا بكالوريوس طب، هذا ماجستير، هذا دكتوراه، أو هذا عنده دكتوراه أخرى في كذا كذا، وهذا مجرد في التخصص يا دكتور. طيب هل ليس تراتبية طبعا يعني كهنوتية. هل هناك دوائر حكومية أو رسمية مخصصة لرجال الدين مثل وزارة الأوقاف؟ موجود، من ينكر هذا؟ للأسف يعني لا نستطيع أن ننكر هذا. لماذا أقول للأسف؟ هو في نهاية المطاف هذا الشأن، يعني أن تضع الدولة خاصة الدولة الحديثة يدها علي، هذا شيء طبيعي من طبيعة الدولة ولا كذا، لكن الدولة من قديم فعلت هذا يا دكتور. أنا ذكرت في عدة مناسبات أن الظاهر بيبرس البندقداري، الظاهر بيبرس سنة أعتقد 663 رسم يعني أمر حكومي أميري بأن يقصر القضاء على المذاهب الأربعة لأول مرة. قبل قرار بيبرس هذا البندقداري أهل السنة والجماعة كانوا يعني يعملون بمذاهب كثيرة، وإن كان أشيعها طبعا وأهمها الأربعة، لكن يعني بمذاهب كثيرة والفتوى على مذاهب كثيرة. الآن هو عين القضاء فقط في الأربعة. 364 اتخذ نفس القرار في بلاد الشام برضو كانت تحت سلطانه. المقريزي في الخطط الموعد الاعتبار وضح لنا أنه بعد فترة عاد مع تمادي الزمن أبدا صارت الفتية والقضاء والخوانك الخانقاء يعني والربط والمدارس التعليم يعني كلها على المذاهب الأربعة، ومن خرج عن المذاهب الأربعة لا يولى خطة الخطابة ولا الإمامة ولا الإفتاء ولا القضاء ولا يناله شيء، وينسب إلى البدعة ويحرم من كل شيء. فكان هذا للأسف يعني ضيق الدائرة وتمييز تمييز رجال الدين طبعا أكثر. ميزهم يعني هذول الأربعة بالذات، ولذلك أنا يعني دائما أذكر المسائل اللي وقعت بين ولي الدين أبي زرعة العراقي وبين شيخ البلقيني، كلاهما شافعي طبعا، سأله ما الذي قصر بالتقي السبكي؟ أبو الحسن رحمة الله عليه العلام الكبير، أبو الحسن السبكي، ما الذي قصر بأبي الحسن إيه السبكي على الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ قال فسكت البلقيني. طبعا البلقيني كما قال السيوطي في نصرة المجتهدين، لم يختلف اثنان على أن البلقيني والتقي السبكي قد بلغ رتبة الاجتهاد، وقصدهم الاجتهاد المطلق، ربما إيه طبعا غير المستقل، غير المستقل. فقال له يعني باختصار حتى لا نضيع الوقت، فقال له بسبب أبو زرعة، قال لشيخي أنا أعتقد هذا بسبب الوظائف، بسبب الوظائف، لأنهم لو أعلنوا الاجتهاد وأنهم خارج حتى هذه المذاهب لن ينالوا شيئا. قال فابتسم موافقا لي. ففي إذن شيء، ولذلك هذا ذكرني يا دكتور بكلمة العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين، عنده كلمة جميلة جدا، قال العلماء ثلاثة: عالم أمة، وعالم ملة، أو عفوا عالم ملة، وعالم دولة. عالم الأمة هو الذي يفتي ويتكلم ويلعب بالنصوص ويحرف بحسب إيه ما يرضي أهواء العامة، أهواء الناس، الجمهور، وهذا خطير جدا. وعالم الدولة يفعل الشيء نفسه بحسب ما إيه ما يلبي متطلبات الدولة والحكومة والسلطة، وهذا برضو سيء جدا. قال عالم الملة هو الذي يتكلم يقرر المسائل وفق ما تعطيه الأدلة، رضية السلطة، رضي الناس، سخطوا، هو فقط إيه؟ وهذا هو العالم المطلوب. جعلنا الله من علماء الأمة يا دكتور. علماء الملة. الملة الملة الملة. نشاهد الفيديو الحلقة يا دكتور ثم نعود. يهودية يوجد الحاخام وله شكل معين يميزه حتى يكون حاخاما ويقول للناس اسألوني أنا رجل دين. وكذلك النصرانية يوجد فيها ذلك الراهب الذي اتخذ شكلا معينا بتلك الياقة البيضاء وذلك الصليب الذي يتدلى على صدره ليقول للناس هذا أنا رجل دين اسألوني. وكذلك في الإسلام ابتلينا بالعمامة، تلك العمامة التي يلبسها ويطويها فوق رأسه ليعلن للملأ أنه رجل دين ويقول اسألوني أنا رجل دين. وفي كل مكان وضع الدين شكل، وهذا من عمل الشيطان. أنا ديني لا يأخذه من عمة، خرق مطويات فوق القمة تحملها رمة، كالقلة تذرف جهلا سرقت من فرعون جهلة، إن نطقت توقد نارا أو سكتت تؤوي علة. قتلنا في هذا الشكل الذي غفلنا فيه عن العقل. إخوتي الدين لا يأتي بشكل، كلا ولا يأتي بغل أو سيف ذو بأس شديد. دكتور، هذا الفنان الهويريني يتحدث عن رجال الدين كشكل، بالضبط كشكل عن اللباس، هل ترى فعلا أنه ما يسمى علماء ورجال الدين في العالم الإسلامي يتميزون بلبس معين خاصة الأزهر؟ لا أستطيع أن أعمى عن هذا، الكل يرى، الكل يرى دكتور، علماء الدين لهم زي مخصوص يعني. وأنا أعتقد أن هذا يعني أرجح أنه أتى من التأثر برجال الدين في الأديان الأخرى، من نصارى أكثر طبعا من اليهود، اليهود كانوا خلة، تأثرنا بهم. وعلى ذكر العمة يعني أو العمامة، في القرن الرابع عشر الهجري صار معروفا عند العلماء يا دكتور، خاصة في بلاد الشام مثلا والدولة التركية العثمانية، السلطة العثمانية، أن العمامة بحسب العلم، كلما زاد العلم لابد أن تكون إيه أكثر إيه تكويرا وهكذا. فيعني حتى العمامة تعطي الناس رسالة أنه هذا عالم أكبر من هذا، وهذا أصغر، وهذا أدنى. طبعا أنا شخصيا لا أرتاح لهذه المسألة، وأعتقد الصحابة حتى حين يعني ليس فقط لضيق المجتمع المدني، حين انساحوا أو يعني انتشروا في الأمصار المختلفة واحتوج إليهم، لم يكونوا يتميزوا من بين الناس بلباس أو بزي خاص، لأن الرسول نفسه لم يتميز من بين سائر الناس بزي خاص، بلبس خاصة. طيب. فيعني هذا كله يساهم طبعا، أكيد الزي هذا مع أشياء أخرى. طيب. تساهم إيه في جعلهم نوعا من الطبقة، لا أقول طبعا كهنوت. طيب يا دكتور، حتى لا تشتكي من الوقت بعدين أنا بعطيك الآن فرصة. يقول الإمام ابن عساكر أعتقد في القرن السادس أو السابع أن لحوم العلماء مسمومة. أنا أريد صدقية المقولة ذي، وأيضا ما الشروط التي يجب أن تتوفر في العالم الحقيقي؟ دكتور لحوم الناس عموما مسمومة، يعني لحم مسموم. لا يا سلام، لا يغتب بعضكم بعض، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة. الغيبة من الكبائر يا دكتور والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكيف إذا انضم إليه البهت والافتراء والكذب وخلق الأفائك في حق الناس؟ لكن لحوم العلماء إذا كانوا صالحين ومستقيمين ومظلومين طبعا، يعني بعض الناس قد تتكلم في عالم بحق، يعني بعض العلماء يعني الذين كما قلت قبيل قليل يعني ساهموا في تدمير الأمة، في خلق الإرهاب، في مد الإرهاب بمدد جديد من كلامه غير المنضبط غير العلمي غير الإنساني، كلام متوحش، شيء مخيف يا دكتور، شيء مخيف جدا. هؤلاء لحومهم ليست مسمومة، ويضطرون الناس اضطرارا أن يتكلموا فيهم وأن ينكروا عليهم، لكن عالم مستقيم كف الغيبة عن نفسه. نعم، ومن وقع يعني من وقف موقف تهمة فلا يلومن إلا نفسه كما ورد في الأخبار والآثار. أما عالم صالح ومستقيم وطيب أن يغتاب، فأنا أعتقد أن غيبته ربما تكون أعظم جرما من غيبة المسلم العادي، لأنه عالم له حق التوقيع أيضا والإجلال والدعاء لأنه عالم هذا. أما الغيبة من حيث هي، واللحوم طيب من حيث هي طبعا كلها مسمومة. يا دكتور، الشروط التي يجب توفر في العالم الحقيقي الذي يحترم. شوف أنا طبعا لا أتكلم الآن بطريقة يعني مدرسية، نعم، لأنه هذا موجود ومعروف كثيرا، ولا نتكلم عن شروط العالم وأن يعرف كذا وكذا، هذا معروف دكتور. أفضل يعني أن نجيب عن شيء آخر، ما هي السمات التي لو توفر عليها العالم أو اتصف بها يعني يبعد أن يكون كاهنا، يبتعد أن يكون رجل دين؟ من أهم هذه الصفات يا دكتور ألا يتدخل في صلاحيات الله تبارك وتعالى. هتقول لي كيف؟ طبعا الكهنة فعلوا هذا، الكهنة فعلوا هذا، بعض العلماء دون أن يدري يفعل هذا يا دكتور، يفعله والله بصوت جهير وعلى الفضائيات وبالمليان، يعني حين يدخل بعض الناس النار ويحكم عليهم. وطبعا مفاتيح الإرهاب يدخلون الناس الجنة، يقول له اذهب فجر نفسك ولك الجنة، ولك من قال لك له الجنة؟ من أين تعلم؟ أليس كذلك؟ لو الشباب الذين فجروا أنفسهم يعلمون أنه هذا لا، هذه ليست لأحد، والله لا يستطيع لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان، فقط الرسول عن ربه، أليس كذلك؟ إذا أوحي إليه، وإلا إذا لم يوحى إليه فهو الذي قال. والحديث في البخاري قال والذي نفسي بيده وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، هذا قبل أن يوحى إليه أنه قد غفر لهم وتقدم من ذنبه ومتأخر إلى آخره، حديث بخوف هذا في صحيح البخاري، الرسول فقط حين يوحى إليه. فإياكم، حذاري حذاري أن تتصرفوا بطريقة كمن له صلاحية إدخال الناس الجنة وإدخال الناس، هذه كهنة، دخلنا في الكهنوت. اثنين، العالم ليس مقدسا، العالم محترم مبجل محترم وليس مقدسا. من هو المقدس يا دكتور؟ المقدس برضو مثل البابوات، يقول لك أبانا المقدس، اغفر لي أبتي المقدس. المقدس بمعنيين، المعنى الأول منزه معصوم عن الخطأ يا دكتور، لا يخطئ أبدا ولا يعني يقع فيما يقع فيه البشر، إذا منزه عن الخطايا، منزه عن الخطأ العلمي أيضا، إذا صفتان عن الخطيئة وعن الخطأ العلمي، هذا المقدس. لا، ليس لدينا مقدسون بفضل الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب كان يفتي بأن المرأة لا تورث من دية زوجها، إذا قتل زوجها مثلا خطأ وله دية وبعدين صار لا تورث من الدية، عمر كان يفتي بهذا. فلما أخبره الضحاك ابن سفيان بأن رسول الله ورث امرأة يعني زوجة أشيم الضبابي من ديته، عاد عن فتواه مباشرة. وهذا عمر، نحن نتبع النص، نحن أبناء الدليل. أبو هريرة ظل يفتي فترة زمنية ربما ليست بالطويلة بأن من أصبح جنوبا فليفطر، ليس لك الصيام إذا دخل عليك الفجر وأنت جنوب مش مغتسل فلا صيام لك، حتى أقيم عليه الدليل من أمهات المؤمنين، فرجع عن فتوى مباشرة، يرجع إلى الدليل وهو أبو هريرة. يعني من مزايا العلماء يا دكتور التراجع إذا يعودون، والله لو يعني كثير جدا جدا الوقائع يا دكتور. الحسن بن زياد اللؤلؤي، هذا من أئمة المذهب الحنفي المجتهدين الكبار، الحسن بن زياد أفتى مرة رجلا بشيء ثم تبين له أنه أخطأ، فاكترى مناد ولا يعرف المستفتي حرام، فاكترى مناد بفلوس ينادي في الطرقات والأسواق من أفتاه الحسن ابن زياد في كذا كذا بكذا كذا فالفتوى غلط وليأته وليأتي الفتوى غلط، فلم يأتي أحد فكف عن الفتوى المسكين أياما، لم يعد يتكلم، خلق غلم عليه الغم والهم، شوف التقوى وين. استاجر وسيلة إعلام يا دكتور لتنبيه الناس. نعم نعم، ينادي على نفسي بالخطأ، أنا غلطت لا تتبعوني. فأتاه الرجل بعد أيام فقال له الفتوى غلط والصواب هو كذا كذا، شوف التقوى لوين، في قصة يمكن هي ذكرتها مرة ربما، أبو بكر بن عربي العلامة الملك الكبير في أحكام القرآن يذكر عن أحد إخوانه من طلاب العلم قال حدثني غير مرة عن مجلس أبي الفضل الجوهري، هذا إمام جليل من الأئمة وعالم كبير وكذا ومدرس، حضر مجلسه يوما شاب غريب لا يعرف ليس من أهل البلد، والمجلس غاص بطلاب العلم، فقال الشيخ أبو الفضل الجوهري رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه وقد طلق بعض نسائه وقد ظاهر من نسائه. قال فلما انفض المجلس اتبعته مع تلاميذه فدخلنا داره، قال فرمقني فقال أراك غريبا، هل عندك كلام؟ قلت نعم وسكت، مؤدب جدا هذا، ما بده أمام الناس يحرجه أنك أنت غلطت ومش عارف. المهم فقال يعني إيه خلوا بينه وبين أفرجوا، قال أفرجوا إيه عن كلامي، فذهبوا قال يا مولانا أنت قلت النبي طلق وهذا حق، والنبي آلى ما الإيلاء وهذا حق، والنبي ظاهر وهذا ليس بحق معذرة، لأن الظهار منكر من القول وزور كما في المجادلة، والنبي معصوم عن هذا. قال فقام إلي وقبلني، أو قال قبل رأسي وعانقني، قال بارك الله فيك بارك الله فيك، فرح أنه إيه دله على خطئه. شوف البقية القصة اختصرها بجملتين، في اليوم التالي قال بكرت إلى مجلسه والمجلس غاص، سبقني المنبر فرآني، فقال أيها الناس من كنت يعني إيه من كان بالأمس سمع مني كذا كذا فهذا غلط فلا يعول علي، ومن لم يسمع فليبلغه من سمع، أخبرني بهذا معلمي، هذا معلمي جزاه الله خيرا وأنا معلمكم. قال وأشار إلي، قال فأنا يعني إيه غرقت في عرقي وأنا شديد الحياء، فجعل الناس يرفعون على إيه على أكفهم وأخذوني حتى أجلسني على جانبه وجعل يحفل في الدعاء لي. يقول ابن العربي فانظر إلى هذا الدين المتين، شوف الدين، شوف هذه دين العلماء، لما تغلط تراجعوا على رؤوس الأشهاد. يا لها من قصة يا دكتور، بقيت تغريدة، أدري أننا داهمتك تغريدة، الوقت دائما يداهمنا. لا رهبانية في الإسلام ولا كهنوت في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام ولا كهنوت في الإسلام. وهل رجال دين في الإسلام؟ لا ما في رجال، ما هو رجال دين هم رجال كهنوت يعني دكتور. شكرا لك يا دكتور، لا كهنوت في الإسلام. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك عزيزي دكتور أحمد. صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.